لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فمضى معنا هذا النوع من أنواع علوم الحديث وهو المقروء، وكل طلب يكون في المتن ويكون في الإسناد. وتكلمنا على الأسباب الحاملة على القرض، كذلك تكلمنا على حكم الحديث المقروء وأحكام القرض. يلحق بهذا النوع عدة فروع ومسائل. المسألة الأولى، يكون وقد نبه الشيخ أبو عمرو ها هنا، يعني في مقدمة المصطلح المشهورة طبعا، على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، لأنه مطلق. يعني أنت ممكن تقول هذا الحديث ضعيف، السبب اللي حملك على القول هذا أن هذا الإسناد ضعيف. طيب، ويحتمل أنك ضعفت الحديث بالكلية بسبب نظرك في هذا الإسناد الواحد، والمتن صحيح بأسانيد أخرى، فيكون أنت أطلقت في موضع يجب فيه تقييد، وعممت في موضع يجب فيه تخصيص، فليس هذا منك بدقيق، ولا هذا مسلك المحققين من أهل العلم. دعوكم من بعض المحققين المعاصرين أما بينظر في الإسناد، الإسناد ضعيف، قالك الحديث ضعيف. طب هذا مش عمل. الصحيح في هذا أنه يستقرأ ويبحث. لذلك احنا نفرق بين قول الإمام المحقق المطلع إذا قال بمجرد النظر في إسناد حديث وهو ضعيف يقول حديث ضعيف، هذا قول معتبر لأنه حكم بغلبة الظن. أما واحد كسلان في البحث، حاطط رجل على رجل وسمى نفسه محقق وهو محقق، هي مجرد بس بيحك الحواشي ويلخبط الدنيا ويسود الأوراق ويقبلها، حققها وعلق عليها وصححها وهذبها، ها؟ وكلها في الأخير تجي ما فيش أي حاجة، قال في نسخة باء في نسخة ألف، وخرجنا من دي الدنيا كلها نسخة دال نسخة حاء. وبعدين أنا أفيد دول الناس دول إزاي؟ يعني فهذا عمل قصر، عمل قصر هزيل. وهذا موجود كثير كثير اليوم، والمحسن منهم اللي يقول لك مثلا وفقا لاحكام الشيخ الألباني، ورايح نفسه عشان انت ما تلوموش، فبيجيب لك في اول كلام او في على غلاف الكتاب وفقا لاحكام الألباني عشان انت تعرف او تسلم انني ماليش ايه عمل الا الله، فقلت منين حطيت منها خلاص ومشيت وبرأت عهدتي من الموضوع. فالآن هذه المسألة مهمة. يقول يا شيخ الصلاح وقد نبه، يقول ابن كثير وقد نبه الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه في نفس الأمر. هذا كلام متين معتبر صح، لأنه ممكن يصح من طريق آخر، إن قد يكون له إسناد آخر أي يدل على الصحة، إلا في حال أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه فقط، أو لا يثبت إلا من هذا الوجه، معناه لم يأتي إلا من هذا الوجه. قال الحافظ ابن كثير: قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر، وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواه. يعني أنت بتناظر واحد احتج عليك بحديث، هذا الحديث أنت مطلع من إسناده ضعيف، يعني هذا إذا إيش قال لك مثلا على أبي هريرة، أنت عارف إسناد أبي هريرة هذا ضعيف، تلزمه الحج وينقطع ويفلت حتى يثبت بطريق أخرى، والله أعلم. وهنا مسائل العلماء بينبهوا عليها، هنا إيه؟ الكتاب الذي فيه بارك الله فيكم المغني عن الحفظ والكتاب في قولهم لم يصح شيء في هذا الباب، الإمام أبو حفص عمر بن بدر المنصور ألا في الكتاب هذا، الكتاب هذا العلماء قديما يقولون عليه انتقادا، عليه ماذا؟ انتقادا، لأن كلمة لم يصح شيء في هذا الباب تحتاج استقراء تام تام، ليس بالأمر الهين، تريد بحثا في كل الجوانب والمصادر والمراجع عشان تقول لنا صح الشيء في هذا الباب. طيب جاء هذا العالم وجمع هذا الكتاب، كل ما يقال فيه لم يصح الشيء في هذا الباب، وعند الاستقراء والفحص وجد أبواب تصح، معنى وجد أبواب بالشواهد المتابعات مثلا تصح، أو أبواب من غير شواهد ولا متابعات تصح، مما جعل الشيخ الفاضل الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى وأعاده المسلمين سالم الغانم المعافى يألف كتاب سماه جنة المرتاب، جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب. وانت بقى لما تروح للابواب الفقهيه وتعرف وتلم بهذا الموضوع لم يصح بهذا الباب شيء، خرجت زي ايه؟ زي الاجماعات في كتب الفقه، لما تحفظ اجمعوا على كذا اجمعوا على كذا اجمعوا على كذا اجمعوا على كذا، تخرج بحصيله كبيره. كذلك قوله لم يصح الشيء بهذا الباب لما يطلقه إمام مطلع محقق ذهبي، بخلاف لما يطلقه واحد ليس من أهل الاستقراء التام. إذا جنة المرتاب النقد على كتاب إيه؟ المغني، اسم المغني إيه بقى؟ عن الحفظ والكتاب، ما يخليكش تحمل كتبه دايما شايلها، ده هي في جوفك، معنى؟ في قلبك، والحفظ يسهل عليك الحفظ، يعينك على الحفظ، عرفتم؟ إذا اسم الكتاب والكتاب الثاني بقى اسمه ايه؟ جنة المرتاب. لا الأول بعد، الأصل المغني عن الحفظ والكتاب لما يصح شيء في هذا الباب. المغني عن الحفظ والكتاب في قولهم لم يصح، أو عن طيب عن قولهم لم يصح الشيء في هذا الباب. جاء كتاب ايه قلنا الثاني؟ جنة المرتاب. بيعمل ايه بقى جنة المرتاب؟ بنقد، لأن نفس صاحب الكتاب عليه مؤاخذات، عليه مؤاخذات. فالآن ممكن واحد يقول هذا حديث ضعيف بسبب النظر في إسناد ضعيف واحد، ويكون الحديث إيه؟ صحيح بأسناد واحد. ممكن واحد يجي لك قول يقول لم يصح شيء في هذا الباب، ويكون هناك في الباب أحاديث. طب أسألكم سؤال، أصح شيء في هذا الباب هل يلزم منه الصحة؟ عند أخينا محمد صاحب الصدق أصح شيء في هذا الباب هل يلزم منه الصحة؟ عند مراد. ليه؟ السبب يعني ممكن يكون أحسن الضعيف، يعني في الباب ده 10 أحاديث ضعيفة ومتفاوتة بالضعف، خفة وثقة. طيب أصح شيء في هذا الباب كله؟ لا يلزم منا تصحيح الحديث. طيب عند أخينا رجال وثقات يلزم منا الصحة؟ ليه بقى؟ قد يكون العلماء السلف أو قد يكون العلماء القول المد ولو كان هناك قد يكون في شذوذ قد يكون هناك شذوذ أو علة أو قد يكون أو انقطاع رجل ضعيف رجل جميل سم. طيب رجال ورجال الصحيح أيهما أحسن؟ هل هي أحسن أو رجال الضباط؟ رجال ورجال الصحيح عند عبد الله أيهما أحسن؟ رجال الصحيح رجال ورجال الصحيح أو رجال الضباط؟ لا ما أصبح رجال الضباط أحسن لأن من رجال الصحيح من هو في داخل الصحيح معتبر خارج الصحيح غير معتبر مثال ذلك إسماعيل ابن أبي عبد الله الويس هو في الصحيح حديث منتقى منتشر وهو خارج الصحيح صدوق يخطئ أو صدوق لا أو ما إذا قولنا رجال وثقات أحسن من رجال ورجال إيه؟ الصحيح طيب الآن حديث صالح أحسن أو حديث حسن عند أخينا عمر أحسن يا شيخ رجع بس حديث صالح جيد أو حديث حسن أحسن حديث جيد بالعكس لو الحسن أقل من جيد لم يصل إلى الصحيح ولم يصل إلى الحسن لأنه لو كان الحسن أحسن هننزله للضعيف طيب إذن حديث جيد حديث قوي حديث صالح مرتبة بين الصحيح والحسن عرفناها أو ننساها جميل إذن الآن لم نصح الشيخ بهذا الباب هذا إطلاق لا يقبل إلا من الإمام المفترض المستقر ولذا كان على كتاب الموصلي مؤاخذة وانتقادها طيب الحافظ المطلع النقد لو قال لا أعرفه عملنا بقول عملنا إيه بقول هذا هو الأصل إلا أن يظهر خلافها أحيانا يقولون إذا قال ابن تيمية رحمه الله حديث لا أعرفه فهو كما قال هذا هو الأصل وإلا وجدت بعض الأحاديث نادرة قال فيها لا أعرفه ووجد لها أصل طيب حديث ليس له أصل أو لا أصل له قولهم معناه لا إسناد له عرفتم كان ضبط من الإيمان حب الوطن من الإيمان لما لاش أسنان معنى أرسلت إرسالا بلا خطام ولا زمان طيب إذا الآن بارك الله فيكم نكمل بقية الفروع المتعلقة بمسألة ليل من كتاب إيش اللي هو اختصار علمنا ابن الحافظ ابن كثير قال مسألة أو فرق ويجوز رواية معاد الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إن كان يريد بجواز الرواية لحفظ الأسانيد والروايات والطرق في بطون الكتب وفي صدور الرواة لا بأس أما إن كان يقصد أو يقصد أنها طرق للعامة وللناس ليعملوا بها فهذا موضع خلاف بين العلماء هناك من رخص في الأحاديث الضعيفة التي لم يشد ضعفها في باب الترغيب والترهيب والمواعظ والفضائل وهناك من منع والراجح مع الفريق الثاني الذين منعوا لأن الأحاديث الضعيفة التي في الفضائل والترغيب والترهيب تفيد استحبابا والاستحباب من الأحكام التكليفية الخمسة التي لا تثبت إلا بدليل فلا ينبغي أن نقول لبعض الناس هذا حديث ضعيف، قال لك لا بس هو في فضائل الأعمال، هذا في الترغيب والترهيب، هذا في القصص والمواعظ ينشد. لا، أصبح اليوم كل ما قيل في المحراب فهو صلاة، بل أنك ربما تجلس هكذا بين الناس العوام وتحكي قصة، قصة حكاية وقع في المنوفية ولا في القليوبية ولا في أي مكان، واحد حصل له كذا وكذا، واحدة حصل له كذا وكذا، يخرج الناس يقول قال الله تعالى شلة، وبعد شوية كويس منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أنت لابد تقف تكون حذرا فتقتصر على الصحيح، وفي الصحيح غنية وكفاية، غنية وكفاية عن الضعيف. ولذا الإمام بخاري ممن منع، الإمام مسلم ممن منع، معنى إخوان أبو بكر بن العربي وغير هؤلاء ممن منع. ليه؟ لأن هذا يورث في الناس أن يستحبوا أشياء وأعمالا ما ثبت بها دليل صحيح، والاستحباب في حد ذاته حكم شرعي، ولا يثبت حكم شرعي إلا بدليل صحيح. فالصواب عدم الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة مطلقا، لا في الأحكام ولا في العقائد ولا في الفضائل والترغيب والترهيب والموعظة وما إلى ذلك. قال ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب. والله كفى في القرآن الترغيب والترهيب، لو أخذنا بما في القرآن لكفانا ترغيبا وترهيب، لو أخذنا بما في الصحيحين ودواوين السنة الثابتة لكفانا ترغيبا وترهيبا. قد تربوا الصحابة على هذا، ما تربوا على الأحاديث الضعيفة، فكانوا خير جيل وأفضل رعي، فيكفينا ما كفى، يسعنا ما وسع. هل يجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام؟ قال وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهم الله، قال وقد عزوته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا عزوته، قال وإذا عزوته الذين منعوا البخاري مسلم داود الظاهري ابن حزم أبو بكر العربي وجماعة من المعاصرين الشيخ الألباني وجماعة، ومن قبل الألباني بطبقة الإمام الشوكاني، معنى إخوان الإمام الشوكاني رحمه الله. قال طبعا الذين جوزوا هذا بشروط، ذكر الحافظ بن حجر ومن قبله العز بن عبد السلام وابن بطيق العلم، والنووي ايضا ذكره في كتاب الاذكار وفي مواضع اخرى. قال الا يشتد، الا يشتد ضعف. طب وانا منين اعرف؟ انا مش طالب علم، اعرف ما يستعمل هذا ازاي؟ طيب الثاني ان يكون مندرجا تحت راسه، الثالث ان يعتقد عند العمل به انه صحيح، لا يعتقد يعني. لا، ما هو اللي هيسمع منك الحديث هيمشي يركبه ويحطه ويملأ يعني صدره ونحره به ويعتقد انه صحيح، ولو يعني حتى لو انت تحدثه به وتقول له بعد كده ده ضعيف، ما دام اعجبه الحديث لن يتنازل عنه الا ان شاء الله. معناه تقول ما انت حدثتنا به، لماذا حدثتنا به؟ لا، يكون الانسان طالب علم يصفي وينفق. بارك الله فيك. قال واذا عزوته الى النبي عليه الصلاه والسلام، يعني الحديث الضعيف اذا عزوته الى النبي عليه الصلاه والسلام هتعمل ايه بقى؟ بغير اسناد فلا تقل قال النبي عليه الصلاه والسلام، لكن هذا اين؟ في كل الاوصاف؟ لا، في اوصاف طلبه العلم العارفين وهؤلاء قليل جدا. لما يكون حديث ضعيف هتتحرص وهتقول مثلا بلغنا او ورد او نقل او روي، وما إلى ذلك، أو يذكر أو جاء صيغ التمرين. لكن مين لا يفهم من العقل؟ وانت امام عوام كده ومن امام المسجد، طب هي اسمع هيعرفوا منك ان هذا المصطلح غير المصطلح ده، هم اصلا ما درسوش هذا المصطلح اصلا. فمن الخطأ ان تذكر هذا امام العوام، انما تقتصر على الصحيح. قال واذا عزمت على النبي عليه الصلاه والسلام من غير اسناد فلا تقل قال النبي عليه الصلاه والسلام كذا وكذا وما اشبه ذلك من الالفاظ الجازمه. ليه؟ لأن صيغة الجزم يختص بها الحديث الصحيح، وأحيانا وجد من إطلاقات بعض الأئمة في الحديث الصحيح أنهم جاءوا صيغة روية، موجود هذا وهذا نادر قليل. قال بل بصيغة التمريض. وصيغة التمريض ما هي؟ ها؟ ها؟ يذكر الخطأ يذكر اكتب يا شيخ صلاة بلغنا جاء ورد نقل قيل جاء نقل واحد هاي تالي احنا عايزين بسرعة الكتاب يذكر يروى نقل جاء روي وما اسمها بلغنا الى طيب هل وكذا فيما يشك في صحته أيضا. طيب في هذا يقول ننتهي من هذا النوع إن شاء الله النوع المقبل النوع الثالث والعشرون.